طاسين. مرة هناك قال طاسين بس، ومرة قال هنا ايه طاسين مين ثلاثة، ومرة يقول حرف واحد طاس، مرة يقول نون، مرة يقول مثلا كم حرف ميم عين سين قاف وحاميم بس وألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف حرف. مرة واحدة ومرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة، كل حاجة لها مثال. بس احنا لسه ما فتحش علينا علشان نعرف هذه الأشياء، وعمالين بس بنهابك بنشابك عشان نعرف حاجة منها. هذا احنا قلنا اللي نقال طاسين مين؟ تلك آيات الكتاب المبين. يعني اللي حيجي في الصورة دي آيات من الكتاب الايه؟ المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون، وعملنا الصورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد الا قارون، والصورة الثانية جاب فيها مواكب انبياء. أنا قال لك ما هي أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وسمعها صورة الإيه؟ القصص، هو ده القصص يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر أو من أمر، قال إيه؟ ونقول النبأ خبر مهم. وفي أهم من إن موسى جاي عشان يرد واحد عن الدعاء الألوهية، في مسألة مهمة كده. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن كلامنا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق نسميه قصص. ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كان زمان يتتبع الأقدام، حاجة حصلت يوم يمشي يشوف القدم ده على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه كلوب فوتي، إن كان يعرف. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ انت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعك، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أكبر الزمل؟ قال له اه، قال له بيزك بريله بقعد شوية؟ قال له اه، قال له وعور؟ قال له اه، قال له اه، قال له اه، قال له مسكه راح قضاء. قال ده هو ده اللي خاب الجمل وهو اللي عارف. قال له الان يقول له طيب انت ما لقيتش استفاد منين؟ قال له والله انا بشير لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعثر في الطريق، لان له زمل تنزل دي تروح كده ودي تروح كده، فما دام نزل كده حته واحده يبقى مالوش زمل يبيع. قال له الله، طب وعرفت ليه انه في حرك شويه؟ أم قال لي أنا لقيت لب قدم بيدق في الرمل كتير وأذن شوية. قال له طب عرفت أعور إزاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين، إنما ده سايب الخضرة هنا وعمال ما فيها اللي ياكل من الزلمة. أهو ده قص الأكل. قص الإيه؟ لما بقول نحن نقصه يعني بنقول لك حاجة هي الواقع، ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبنا في خيال بقى، نقول لا ما مش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص، لانه ايه؟ تلك اللحظة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القزم، قال ان فرعون علا في الارض، ان فرعون معنى علا ايه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى في مستعلى عليه،

ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع يقولهم انتوا كان يقول وهو الدين كفر، ده الدين أمر واحد، لو كنتم متمسكين بالدين كان تبقى ايه؟ شعوة. إنما كل واحد عايز سلطة، سلطة زمنية، كل واحد عايز ايه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلفت 20 جماعة وش هنقول له بس انت كلكم بذلك. ليه؟ قال لك لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات بقى، انت بتحب المانجا ولا بيحب الفراولة ولا على كده. ما ينفعش ما دام بقى له الوان. ولذلك لما سيدنا قال ان الامه هتختلف على كذا طائفه، قالوا طب ايه اللي كنت؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش بيبقى واحده بس، يبقى بيمشي ان تكون ايه؟ شيعه. الجمعيات اللي بيقولوا عليها بس يقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء. ما شاء الله. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاية. طيب الاستضعاف تفسيره ايه؟ قال يا سيدي: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. احنا قلنا الإفساد تأتي إلى صالح بذاته ما تفسده، بقى يبقى يكون يقتل الذكر ويستحيي نساء لفساد. ليه؟ قال لك لأن معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجة اسمها استبقاء الحياة وفي حاجة اسمها استبقاء النور. لما يعمل العملية دي من ايه بيعمل في ايه؟ استبقاء النور. طب وبياخد الاولاد؟ قالك الان هو اللي يجي منهم ايه؟ الشر. انما النساء عايزهم يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكة ولا اي حاجة يخلوهم. ساعة ما قال هنا في الاية: يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، نجد القرآن شرح الحكاية دي، بس شرحها في ثلاث آيات، آية كده وآية كده وآية كده. في البقرة يقول إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب أدي آية. الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا: برضو يصومونكم سوء العذاب يقتلون. ايوه خد بالك خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله لما تكلم الله بلسان الله يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي آية ثانية يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح وقتل، الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو إلا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له: واد روح، أنا مش جبت لك يا واد قلم وجبت لك كراسة وجبت لك بدلة وجبت لك عجلة وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه فكرة نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيرة، ما يقولش انا جبت لك كفاية. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل، سيب العذاب دي ملف، انما المنه ان انا ايه مجدكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح ولا يقتل؟ قال فايه يذبح؟ أم قال لك لأنه من الجائز أن تكون المسألة إزهاق الحياة له وسيلتين، يا ذبح يا خنق، حاجة تانية يبقى جديا وجديا، ولازم يكون حصل كده وحصل إيه؟ وحصل كده. يبقى إذا إذا عطف إنما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكثر المسألة، هل يصوم لكم سوء العذاب وإيه كمان؟ ويذبحون. إنما ربنا بيمتاز، ما يمتنش بالصغيره، قال لك انا امتن بالفعل ايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه ثوم العذاب، ثوم الايه يصوم لكم. ما هو الصوم؟ يصوم يعني ايه الصوم؟ ان تطلب الماشيه المرعى ولا نردهاش احنا لها، نسيبها كده في الخلع عماله تلقط لزقها هي. والجال يقول لك السائمة، سائمة يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطنا وبنجيب لها احنا تبقى مش سائمة، مش سائمة. يبقى يسوموا لكم يطلبون لكم سوء العذاب. وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا سوء العذاب. يبقى كم قال دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بقى يطلبوا الرسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الامور، مش يجي للمستضعف وياخد بايده؟ هو يجي للمستضعف. لو قال اللي كان عامل قول على المستضعف ما تاباش وانقاد، كانوا يبقوا كلهم يا بعض يعيشوا رعيه ويا بعض. ولذلك يقول لك السوريين لما يجوا علشان كان فيه مفسدين جايين عشان يبطلوا المفسدين دول وينصفوا الجماعات كامل فساد دول. قال لك كان يجب انك انت تمنع المفسد ان يفسد، منعك له من الفساد في عزله بيكون، لكن خدهم الاثنين على رجلك وصفصف عليهم، وبذلك تأمن انهم يغضبوا عليك ويحقدوا ومش عارف ان الحقد بيجي ليه؟ انك انت تجيب جماعه وتقعد تستأفاهم. يقول لك لا، الاصول انك انت بعد ما ابطلت الفساد تمنع المسلم ان يفسد، ادي اصلاح، ثم تاخذهم جميعا في حضنك، وبذلك حتى تضمن الثوره المضاده. ان فرعون علا في الارض والعلو هو الطغيان والتجبر والتكبر، وبلغ من ادعائه العلو ان الالوهيه ما فيش اظن بعد كده بقى، وجعل اهلها شيعا اي طوائف يخدم بعضها بعض ويسخر بعضها لبعض. طبعا جعل الامه الواحده طوائف يكون لها عند الفاعل ملحظ، هذا الملحظ انه لا يريد ان تستقر بينهم الامور، لانه ان استقرت بينهم الامور ربما تفرغوا الى شيء ضده فيشغلهم بانفسهم حتى يظل هو مطلوبا من كل واحد منهم. انه كان من المفسدين، الله سبحانه وتعالى قال لن تدوم هذه الحال، لأنه لن يفلح ظلوم ولا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم منه، ويرى من ظلمه آثار هذا الظلم الذي كان منه أولا، فربما رحمه وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسديه بالأمس راحمين له اليوم. فليرد طغيانه على نفسه، قال الحق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والملة عطاء معوض وبدون مجهود من معطى المنة، كأنها هبة من الحق وغضب من الحق، لأن الحق كما قال علي إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فإذا لم يغاروا عليه غاره عليه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، مش نرفع عنهم الذل، لا، ده احنا هنجعلهم أئمة، أئمة في الدين والقيم، وأئمة كمان في سياسة الأمور والملك. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، كل ده. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا أراد الله أتقف أمام إرادته قوة، إنما أمره إذا أراد شيئا، لأنه هو ما بيعالجش، مش العمل بتاعه مش علاجي، ده هو بالكل يعني. ولذلك يقول لك احنا خلقنا السماء والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، لأن إيه ده بكل. نعم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، مش نرفع عنهم بس العذاب اللي كانوا فيه، لا، نجعلهم أئمة. ومش أئمة ودوكهم يروحوا حتى في حتة ثانية، لا، في المكان ده، وهم يورثوا اللي كان بيظلم. شوف كم حاجة بقى، نبقى رفعنا عنهم الايه العذاب كويس، وجعلناهم أئمة، ومش على غير اللي ظلمهم، لا، على اللي ظلموا. شوف بقى كم مرحلة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. نمكن، احنا نعرف أن الأرض مكان، مكان يعني يحدث فيه الحدث، لأن كل حدث قلنا أنه يحتاج لمكان يحدث فيه الحدث، وعايز زمان، عنصرين اثنين، مكان وزمان. ونمكن لهم في الأرض، يعني نجعل الأرض مكانا لممكن في الأرض. ممكن يعني ايه؟ يعمل ايه؟ قال لك يتصرف فيها تصرفا ويأخذ خيرها. الحق سبحانه وتعالى ادانا دي في لقطات متعددة في القرآن، لما الملك وسيدنا يوسف عبر له تأويل الرؤية، قال ايه؟ لك اليوم لدينا مكين، مكين يعني لك ملك ثابت، محدش هينال منك اي حاجة. وهناك برضو نفسه قال وكذلك مكننا ليوسف في الارض. مكننا يعني انا اعطانا له ايه؟ سلطة يأخذ خير الشيء ويعمل ايه كمان؟ ويصرف الخير للآخرين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون زي ما بيبقى حرس مثلا جمهوري، حرس ملكي، وبعدين ده وجيش، ونري الوخر له حرس وخر. أو أن هامان يصنع من باطن فرعون، وفرعون ما بيزولش المسائل إلا بواسطة ذراعه، يبقى الجنود بياخدوا أمر من مين؟ مو من هامان. يبقى المسألة كلها واحدة ولا لا؟ ونري فرعون وهامان، أو نريد أن يجعل لهامان سلطة زي سلطة فرعون، مركز قوة. ولذلك كان في ساعات هامان يشير راسه على فرعون شوية، زي مركز قوة يعني، زي ما شفنا هنا في مصر يرفع راسه عليه شوية. ونسمع كده في البيت يقول لك، وبعدين المثل اللي معروف يقول لك على هامان بتعمل ده على همام يعني لا همام ما ينعملش بكده ده همام زيك همام ايه زيك ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون من المستضعفين احنا هنوري فرعون وهامان والجنود بتاعتهم من هؤلاء الذين كانوا يستضعفونهم نريهم ايه الشيء الذي كانوا يحذرونه ويخافونه ايه اللي كانوا يحذرونه ويخافونه مش النبوءة جات لهم اما ان تكون بواسطة الكهنة او بواسطة الرؤية انه رأى نارا تأتي من بيت المقدس وتتسلط على القبط بس وتسب بني اسرائيل فلما عبروا له الرؤيا قال والله ده هيجي حد من هنا من البلد دهيا ويعمل فينا ايه ويضيع الملك وياخد او ان الكهنه قالوا له ان يولد والسنادي واحد هيكون ذهاب ملكك على ايده قال هنوريهم ايه المستضعف ده هيحصل واللي كانوا بيحذروه يخافوه هنخليهم يشوفوه بعينيهم ونريهم يعني نخليهم يشوفوه بايه بعينيهم احنا لو نيجي نشوف المسألة فرعون عرف رؤية منه او بواسطة الكهنة ان فيه وليد هيكون ذهاب ملكه على ايه يبقى معناه ان يبقى فيه حذر ولا مفيش حذر بقى ولذلك قال نقتل اللي اتولد طيب ادي احتياط نقتل اللي اتولد قال اه قال طيب نشوف بقى كده اللي هيقتل اللي اتولد دولي يقوم هيقعد قدام كده على البحر ويشوف ايه تابوت والتابوت عايم كده وبعدين يمسكوا التابوت وبعدين يطول تابوت حلو كده وفي مهاد كويس ومتوضب وفي طفل بالله ما يخطرش على باله ان اهل هذا الطفل عاملين العمليه دي علشان ينفذوا من الاكل ما تجيش باله دي ازاي ما تجيش باله دي طب عامل اله ودي تفوت عليه ازاي ازاي تفوت عليه دي الاله ثم تعالى بقى اذا كان الكهنه قالوا له ان سيكون ذهاب ملكك على ايه على يد مش معنى ذلك ان الوليد ده هينفذ من القتل ويكبر ويقتل ويعمل تقتل الرؤيا صح ازاي طب بتقتل ليه بقى ما دام الرؤيا قالت لك ده هيكون ذهاب الملك على ايد ولد يبقى اذا انت هتقتل غير الذي يكون ذهاب الملك على ايد وهينفذ من ايه ينفذ من ايه لكن مش اله تبقى ما عرفتش الحكايه دي لا عرفتها بالوهيه ولا عرفتها حتى نصاحه ولذلك هتشوف العجب ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم اي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من ان ذهاب ملكهم حيوالكم حيكون على ايه نريهم ايه نشوف كده هم اللي حيربوا اللي حيروح الملك عليه مش هيتربى بعيد ويتربى في قلب القصر ويجيبوا من اهله اللي هم حالتهم رقيقه وفقر عشان يتربى في العز والبغزله ومش عارف ايه ويبقى قره عين للملكه انت اللي بتربيه اهو بيربي الخناق بتاعه شوف التغفيل قد ايه تغفيل عقل وطمس بصيره اللي بيدعي قلوب علشان بقى نفهم قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه قلبه حيان يحول بينه وروح مغطى عليه كده ومعامل بصيرته طيب معاه تعالى ام موسى اللي حنيجي بقى في الرؤيا دي يقول لها ايه أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم طب تعالى لأي ست كده يقول لها خفت على الولد ارميه في البحر بالله بقى تنجيه من موت مظنون إلى موت محقق إزاي الكلام ده فيه إنما ربنا خلى العاطفة بتاعة البلوة تضيع ووارد الرحمن لا ينازعه وارد شفاء ينفذ كده على طول ولذلك عملت العملية دي ازاي عملتها وكذلك صاحبه هيجي قدام هيقول تقول مراته قرة عين لي ولك علشان نقول ان هو عارف والقدر عايز ياخد مجراه يقول لها هو قرة عين ليك انت انما لي انا لا لانه فاهم الرؤيا يعني. طب ما انت كنت كده بتربيه ليه؟ هنقول بقى سيطرة الصاحبة. سيطرة مين؟ الصاحبة. سيطرة المرأة بقى يعني عارف انه. ولذلك رسول الله حينما قرأت هذه الآية قال والذي يحلف به لو قال فرعون كما قالت امرأته وقرة عين لك ولي أيضا لهداه الله كما هداها. إنما هو نصر الخير. قال لا لا هو قرة عينك أنت ولذلك أسلمته مؤمنة ومش عارف إيه وابني لي عندك بيتا في الجنة و... ليه؟ لأنه رد الخير. هم اللي ردوا بإيده. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم أي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من هلاكهم على هذا الوليد.